بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نواصل من خلاله إن شاء الله تعالى تدارس كتاب السنة والموصوم بالسنة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني رحمه الله تعالى. توقفنا عند مسألة الصلاة خلف المرجئ، وهو الأثر 87 بعد 100. قال رحمه الله: وسمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. تقدم معنا في الباب السابق بيان حقيقة الإرجاء على جهة الإيمان، أو ما قاله أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. أما المرجئ أو المرجئة فهؤلاء أصل المادة هي التأخير، واضح من قول العرب: أرجأ فلان هذا الأمر فهو يرجئه إرجاء وهو مرجئه بهمز، وأرجاه فلان يرجيه إرجاء بغير همز فهو مرجيه. ومنه قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، يقرأ بالهمز وغير الهمز، بمعنى مؤخرون لأمر الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: قالوا أرجه قراءة أخرى، وأخاه أو أرجئه في قراءة بهمز وبغير همز. فالإرجاء هو التأخير، وسميت المرجئة مرجئة لتأخيرها العمل عن مسمى الإيمان، واضح. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن الإرجاء على وجهين: قال قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك، هذا أول من قال بهذا الإرجاء، والحسن بن محمد الحنفية وإن كان رجع بعد ذلك. قال: فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل. إذن المرجئ في غلبة استعمال أهل الفرق والكاتبين في مسائل الديانة وافتراق الملل والفرق، إذا قالوا المرجئ يعنون هذا النوع من أخر العمل عن مسمى الإيمان، ثم بعد ذلك تتشعب أقوالهم. هذا النوع من أو هذا أصل الإرجاء وتأخير العمل عن مسمى الإيمان، هذا جاءت المسألة فيه هنا في حكم الصلاة خلفه، هو مبتدع لا يختلف في ذلك، لكن ليس بكافر، واضح، وحكم حكم أهل الإسلام، لكنه خرج من دائرة السنة. فقال حرب هنا: وسمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. فالصلاة خلف أهل البدع لا حلال. الحال الأولى في نوع الصلاة، من ناحية نوع الصلاة لا حلال، إما حال الجمعة وإما حال الجماعة. فحال الجمعة لما يقيمها الوالي أو من ينصبه الوالي فيصلى خلفه، فإن كان بدعته مكفرة صلي خلفه وأعاد المسلم، وهذا مذهب عامة السلف الذين صلوا خلف الحجاج، وكانوا يصلوا بعضهم ويعيد. وذكر الإمام أحمد رحمه الله لما أشار لمسألة الصلاة خلف من يقول قرى مخلوق أيام ما كان يصلي الجمعة الجهمية؟ قال لا ندعها لفضلها ولا ندع إتيانها، ثم إذا صلى أحدنا أعاد، أو كما قال رحمه الله. أما بالنسبة للجماعة ففيها جانب اختيار، فالمساجد كثير كما قال الإمام أحمد لذلك الرجل، قال أنت في بادية يعني ليس معك أحد، قال المساجد كثير. أهل البدع كما سيأتي معنا في رواية حرب أيضا، أهل البدع لا يستوون، أهل البدع الكلامون في غير المكفرة. وبدعة الإرجاء هنا الإمام أحمد سئل عمن صلى خلف المبتدع في صلاة الجماعة بدعة غير كفرية، هو أنه يقول الإمام قول، فقال أحمد لا يصلى خلف من زعم أن الإمام قول إذا كان داعية، قيد، فمن كان داعية فلا يصلى خلفه. في رواية ابن هاني قال إذا كان يخاصم فيها ويدعو عليه إليها، واضح. إذن هذا يكشف لنا ما المراد بالداعية، والمخاصم الذي يخاصم على البدعة ويدعو إليها، واضح. فقال له فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه هذا أهون. إمام أحمد يقول الذي تكون في من جنس هذه البدعة لكنه لا يخاصم في ذلك، وفي بعض الروايات قال لعله ليس له علم، فقال هذا أهون في ذلك. قال كما في رواية ابن هاني وإذا كان لا علم لديه أرجو ألا يكون به بأس، يعني يريد أحمد أنه رجل مقلد قول بالقول ولا لا يعلمه ولا يخاصم عليه ولا يدعو إليه، يعني بالإرجاء. فهذا النوع قال أحمد أرجو ألا يكون به بأس، أي في الصلاة خلفه. طبعا بحث الصلاة خلف المبتدع البدعة غير المكفرة اختلف فيه الناس، فمنهم من رأى أنه لا يصلى خلفه ومن صلى فليعد، وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله، فإنه كان يأمر بذلك، بل جاء عنه في كثير من رواية أصحابه أن الإعادة مطلقة، أن بعض أصحابه قيدها أنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت لا يعيد. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله كذلك، لكن أحمد فرق بين الداعية المخاصم المجادل ذا العلم، وبين الجاهل المقلد من لا علم لديه ولا يدعو إلى ذلك ولا يخاصم، فرق بين الأمرين، وهذا في عامة الروايات عنه رحمه الله تعالى، مع قول أن أهل البدع لا يستوون. قال بعد ذلك وسمعت إسحاق يعني ابن راهوي يقول من قال أنا مؤمن فهو مرجئ، أنا مؤمن، طبعا هو كما قال يزيد بن حبيب، قال هم لا يرضون منك هذه حتى يريدون أختها، أي حقا هذه أختها عندهم، لا يستقيم هذا إلا أنا مؤمن، يعني بلا استثناء مطلقا حقا، فهمت؟ هذا قول من مقالات المرجئة. لاحظ السلف لا يشترطون للحكم على الرجل والإرجاء كما نبهنا في المجلس السابق أن يجمع كل مقالات المرجئة، بل لو قال هذا الفرع فقط من مقالاتهم لكان مرجئا. من قال أنا مؤمن فهو مرجئ، قلت الصلاة خلفه، يعني كنت مرجئ يعني مبتدع، واضح كلمة مرجئ مبتدع، لأن كل اسم تسمى بغير الإسلام فهو بدعة. قال لا الصلاة خلفه، قال لا يعني لا يصلى خلفه. قال وسمعت إسحاق أيضا يقول أول من تكلم بالإرجاء زعموا أنه الحسن بن محمد بن الحنفية، يعني هذا أول من زعموا ماذا؟ أنه تكلم بالإرجاء. طبعا هو متوفي سنة 101 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحسن بن محمد بن الحنفية إرجاؤه كان مختلفا عن الإرجاء الذي استقر، لأنه كنت ذكرنا كلمة سفيان بن عيينة أن الإرجاء على وجهين، إرجاؤه وكان في مسألة عدم الولاية والبراءة مع بعض، نرجي أمرهم لأنه ذكروا كان في مجلس جالس وخاض الناس في مواقع من فتن، فتكلموا في علي وعثمان وطلحة والزبير وأكثر، وكان هو ساكت جالس ساكت، فقال قد سمعت مقالتكم، يقول للقوم ولم أرى شيئا أمثل يعني أفضل، من أن يرجأ علي وعثمان وطلحة والزبير فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم. ارجأ أمرهم. وهذا لا شك بدعة، إذا قال السلف الولاية بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة، يعني أن يرجأ أمرهم يعني. وكتب في ذلك كتابا. بعد ذلك تراجع، بعد ذلك تراجع، قد دخل عليه جماعة وضع من أهل العلم ولاموه على ما كتب وعاتبوه على ما دون، وهما زادان وميسرة، دخلوا عليه وقالوا له وضعت كتاب في الإرجاء، فلاموه فقال لوددت أني كنت مت ولم أكتبه. واضح. وتراجع عن هذه المقالة البدعية. طبعا هذا النوع من المرجئة ليس هو المشهور ولا الغالب في استعمال أهل السنة، يعني إذا ذكروا الإرجاء وتفاصيله ومسائله. إذن يقول هنا أول من تكلم بالإرجاء زعموا أنه الحسن بن محمد بن الحنفي، لكن ذكر عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه بإسناد صحيح عن مسعر قال كان الحسن بن محمد، هو الحسن بن محمد بن الحنفية، يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا، وهذا أحد مقالات المرجئة، وإن كانت دقيقة ليست ظاهرة، أنهم يفسرون الأحاديث التي وردت ليس منا المراد بها ليس مثلنا. هل معنى إذا ترك، يعني لازم الكلام، هل إذا ترك الغشة صار مثل النبي إيمانه كإيمان الأنبياء؟ هذا قول المرجئة. طبعا بعض الناس ممن قال ذلك سفيان بن عيينة، لكن لا يريدون مراد المرجع، فكان غلطا منهم كما نبه أبو عبيد وأحمد وغيرهم، أن هذا كان غلطا منهم. وهذا يبين لك الفرق بين خطأ السني في مسائل الدقيق وخطأ البدعي، لأن بعض الناس عنده كل خطأ يوجب البدعة وهذا ليس صحيح، وبعض الناس عنده كل خطأ يوجب الاعتذار وهذا ليس صحيح. في بعض الأخطاء الدقيقة ينظر في المنطلقات، لأن مرات القول يكون فيه لوازم، والسني ما يلتزم اللازم، بل أصوله تقضي بنقض ذلك اللازم. فإن سفيان من أشد الناس على المرجئة ومن أشد الناس نقضا بالتفسير والتفصيل لبدعة الإرجاء، فلو أخطأ في تفسير حديث ليس كغيره، مثلا إذا جاء مثل أبو حنيفة أو مثل سالم الأفطس أو غيره من رؤوس الإرجاء وقال ليس منا بمعنى ليس مثلنا، هذا يرى الإسلام والإيمان شيء واحد ولا يرتضي ذلك، كما قال أحمد حتى يقول أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل، يرى أنه هذا كله يتم له بقوله. يعني المقصود أنه حسن بن محمد بن الحنفية ذكروا عنه هذا التفسير، واضح. فهذا قول من مقالات المرجئة أو من تفسيرات المرجئة. إسحاقنا يقول هذا الإرجاء، ثم قال ثم غلت المرجئة، مقصوده بالغلو هنا هو الزيادة في الشر، وقد يقال في الزيادة في الشر غلوا ولا يعني بذلك أنه صار الإرجاء الغالي اللي هو إرجاء جهم، إرجاء جهم كفر عند السلف، ولكن مرادهم أنه زاد الشر، مثل ما قالوا في بعض المرجئة شديد يغلو في الإرجاء، أن كلمة يغلو في الإرجاء لا يعني أنه قال بالإرجاء الغالي، قد يراد بذلك أنه يشتم مخالفيه، أنه يسفه من قول مخالفيه نحو ذلك، أو أنه يزداد شرا فوق ما تقدمه. لا شك أن مسألة التي عليها المرجئة شديدة، يعني الذي أتوا بها بعد ذلك في تأخير العمل لمسمى الإيمان وقولهم أن من ترك الفرائض فهو مؤمن أشد من مسألة إرجاء علي أمر علي وعثمان والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين، لأن هذا غلط في مفهوم الدين نفسه. قال ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون، يعني من المرجئة، من ترك المكتوبات يعني الصلوات وصوم رمضان والزكاة والحج، هذه أصول أركان الإيمان الأربعة لعمل الجوارح، الصلاة والصوم والزكاة والحج بها يقوم عمل الجوارح، يقول من ترك هذه الأربعة وعامة الفرائض يعني التي يتبع لها عمل الجوارح من غير جحود بها أنا لا نكفره، من غير جحود يعني لا يجحد أنا لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، واضح، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، يعني لأنه مقر بوجوبها وهو لا يعملها قالوا لا نكفره. قال إسحاق: فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. نعم، فالذي يقول أن تارك أعمال الجوارح بالكلية ليس بكافر حتى يجحد، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين لا شك فيهم. ثم قال إسحاق: ثم هم أصناف، يعني لهم مقالات متفرقة، لا يلزم من كل مرجئ أن يقول كما تقدم بكل مقالات المرجئة. منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة ولا نقول عند الله، يعني البتة يعني لا أشك، أنا مؤمن ليس بشك في إيمان، يعني يترك الاستثناء ولا يقول عند الله، لا يجزم، وإنما يقول أنا مؤمن ويسكت ولا أستثني ولا أشك في إيماني. ويرون الإيمان قولا وعمل، وهؤلاء أمثلهم يعني أفضلهم، هؤلاء بدعتهم فيهم في ترك الاستثناء. ومن هذا النوع مسعر بن كدام الهلالي الحافظ المعروف، حتى سمي مسعر المصحف وضعه، كان رجلا صالحا كما قال أحمد، فإنه كان يترك الاستثناء. أحمد في أكثر رواية عنه ذكره مع المرجئة، وجاء في رواية أبي داود لما عدد المرجئة ذكر مسعرا، وذكر أن هؤلاء أهون المرجئة، يعني هذا يوافق، يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، تمام، لكن يترك الاستثناء، قل لا أنا ما أستثني لا أشك في إيماني. حتى جاء عن مسعر قال: أشك في كل شيء إلا في إيمان، إلا في إيمان. وكان سفيان قد بدعه وكلم سفيان بن سفيان الثوري، يعني بدعه وكلم سفيان بن عيينة فيه، قال كلمه في أمره ترك الاستثناء. وقال عبد الرحمن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء. وأحمد كان ينكر على من يقول بترك الاستثناء، ولا يعجبه قول من يقول أستثني ولا أستثني، الأمر واسع، كان يقول أحمد لا، لابد من الاستثناء. أين؟ وهذا الظاهر في أثار السلف أن الاستثناء واجب، نعم، إذا قال أنا مؤمن يجب أن يقول إن شاء الله، وإذا نسي ذكر. الشاهد أن هؤلاء بدعتهم من جهة ترك ماذا؟ ترك الاستثناء. هؤلاء أمثل المرجئة. قال: وفرقة يقولون الإيمان قول وتصديقه العمل، وتصديقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، يعني حقيقة الإيمان هو القول والعمل خارج مسمى الإيمان. وهؤلاء بدعتهم من جهة إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، وهذه بدعة، أن العمل من الإيمان. قال: ويقولون حسناتنا متقبلة، وهذه بدعة. وضح وضح. ويقولون حسناتنا متقبلة، طبعا هذه البدعة أخرى، الجزم بقبول الحسنات، وهذا من أصول المرجئة. ولذلك لما قال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وغفر له، لما قال له: صرت مرجئا يا أبا عبد الرحمن، فقال المرجئة: لا تقبلني. يقول عبد الرحمن عبد الله مبارك لما قيل له صرت مرجئا، قال المرجئة: لا تقبلني. قال: أنا أقول الإيمان يزيد، والمرجئة تقول لا تقول ذلك. والمرجئة تقول حسنات، هنا الشاهد، حسناتنا متقبلة، وأنا أعلم، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. والمرجئ يقولون حسناتنا متقبلة، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الشرك. وأهل السنة قالوا إن قبول الأعمال يكون بترك الشرك وترك ما يحبط نفس العمل ولو لم يكن شركا، لأن ليس فقط الحبوط الأعمال يكون بالكفر الأكبر، بل بدع تحبط الأعمال والكبائر تحبط الأعمال مقيدة، يعني لذلك لا يجزم بقبول الأعمال، وهذا مبني على الاستثناء، لذلك أنت تستثني كما قال إمام أحمد: أتينا بالقول، وأما العمل لا ندري أن أعمله على ما افترض علينا أم لا، فلذلك تقول إن شاء الله. هذه من بدعهم. قال: ويقولون الحسناتنا متقبلة، ونحن مؤمنون عند الله، هذا أيضا مبني على ترك الاستثناء. وإيماننا وإيمان جبريل واحد، لأنهم لا يرون الإيمان يزيد وينقص، هذه كلها مقالات بدعية، هذه هي المرجئة. إذا قال: فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء. قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله الزبيدي أن شيخا حدثهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن شيخا حدثهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لعنت المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي وردت في الباب لا تصح، الحديث المرفوعة في ذم المرجئة باسمها لا تصح. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن خبيق وهو الأنطاكي الزاهد أبو محمد قال: سمعت يوسف بن أسباط وهو من الصالحين المحدثين رحمه الله تلميذ سفيان الثوري وهداه الله بسفيان يقول: أما المرجئة فهم يقولون الإيمان كلام بلا عمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وترك الصلاة والصيام والغسل من الجنابة، وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة ثبتت عن سفيان الثوري أيضا رحمه الله شيخ يوسف بن أصباط في مراوي الأجري في الشريعة. والشاهد هنا أن نبين أن المرجئة يقول الإيمان كلام بلا عمل، فمن شهد الشهادتين فهو مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو الإسلام والإيمان شيء واحد، وهو على إيمان جبريل وميكائيل لا يزيد ولا ينقص، هذا دينهم. وإن فعل ما فعل، قتل ما قتل، ترك ما ترك، واضح، فهذا لا ماذا يبطل أصل إيمانه، إنما يوجب له العقاب. نعم، لذلك يؤمنون بالوعيد، لأنه لو أسقطوا الوعيد لكفروا، قالوا هذا لا وعيد عليه لكانوا كفارا، فلازم القول ترك الوعيد، إسقاط الوعيد، لكن لا يقولون بإسقاطه، وإنما يضعفونه ويغلبون عليه أحاديث الوعد، من مثل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ونحو ذلك من الأحاديث. وهذه بدعة. قال: حدثنا علي بن يزيد قال: حدثنا عصمة بن المتوكل قال: سألت سفيان بن عيينة عن المرجئة فقال: من زعم أن الصلاة والزكاة ليستا من الدين أو من الإيمان، يعني العمل ليس من الإيمان، وهذا قول المرجئة المبتدعة. وقد ثبت عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل، وتقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. وقال وكيع رحمه الله: ليس بين كلام الجهمية والمرجئة كبير فرق، لما ذكرناه أن المرجئة مقدمة للجهمية، واضح. وقالت المرجئة: الإقرار باللسان، الإقرار باللسان، أما الجهمية فتقول إنما هو معرفة القلب. قال: حدثنا أبو سليمان يحيى بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا فطر بن خليفة عن ابن صابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، القدرية والمرجئة. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا معاذ بن عمران الموصلي عن القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. وهذا الأثر يعني في نزار بن حيان، ونزار بن حيان كثير القلب على عكرمة، ولذلك روى عن عكرمة وروى عن ابن عباس، لكن المعنى صحيح: اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية، وذلك أن النصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، شاركوا بهذا اليهود، والنصارى دينهم مبني على المحبة فقط، وإلى شك عمل القلب، لذلك الإرجاء بينه وبين النصرانية تقاطع. وكذلك في اليهود يزكون أنفسهم ويقولون: أن تمسنا النار إلى أياما معدودة ومعدودات، وهذا كله من جملة الإرجاء. وأيضا وجد فيهم أصحاب الحيل، ذلك ربنا قال: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، سدي في تفسير ابن أبي حاتم يقول: هذه الآية في أهل الإرجاء. فالإرجاء موجود في الأمم قبلنا، يعني في الطوائف المنحرفة في من تقدم، فهو شعبة منها. قال: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا أبو العلاء الدمشقي قال: حدثنا محمد بن جحادة عن يزيد بن خمير عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الله قد لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا، ألا وإن صنفين من أمتي لا يدخلون الجنة، المرجئة والقدرية. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم للمرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. هذا قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في أهل الإرجاء، وله كلام فيهم كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أنه كان يقول عنهم هم أخوف عندي من عدتهم من الأزارقة، ذلك أن الأزارقة نقضهم في الدين هو للأبدان والأموال والأعراض، يعني مفاسدهم التي تحصل في الأمة راجع سفك الدماء وأخذ الأموال ونحو ذلك. أما المرجئة فنقضهم للدين لنفس الدين، لنفسه، لتفسير الدين. الخارجي يفسد الدنيا والدين تبع، والمرجئ يفسد الدين والدنيا تبع، بل العكس يعظم أمر الدنيا. واضح. ولذلك قال إبراهيم النخعي نفسه رحمه الله تركوا، أي المرجئة، هذا الدين أرق من الثوب السابري. وجعل سفيان الثوري كتب السنة عبد الله وصح عن إبراهيم عند ابن سعد في الطبقات الكبرى أنه قال تركوا، أي المرجئة، هذا الدين أرق من الثوب السابري. وقال رحمه الله لهم عندي، أي المرجئة، أبغض من أهل الكتاب. وقال أيضا لا تجالسوهم، يعني المرجئة. فهذا كله من ذم السلف لهم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن حبيب عن رجل من قال له نزار بن حيان عن كلمة عن ابن عباس قال اصطفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء أخوف عندهما من الإرجاء. قال حدثنا أحمد قال حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم، يعني النخعي، تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري أو من ثوب سابري. هنا في الحاشية يقول والثوب السابري والثوب الرقيق الذي لا يستر ما تحته. قال حدثنا محمد بن يزيد واضح. قال حدثنا أبو أحمد عن زياد بن المنذر قال سمعت الشعبية يقول لو كانت المرجئة من الدواب لكانوا حمورا. هذا مشهور عن الشعبي لكن في الرافضة. إذا قال المحقق الحاشية في إسناد زياد بن المنذر الأعمى رافضي كذبه ابن معين، وهذا الأثر من تحريفه وكذبه، فإن هذا الأثر مروي عن الإمام الشعبي من عدة طرق في ذم الرافضة للمرجئة. قال ولفظه لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخماء، ولو كانت من البهائم لكانت حمورا. قال المصنف حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال أخبرنا أبو مليح قال سئل ميمون وهو ابن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر، ذروة بن عبد الله المرهبي تقدم معنا من قبل، أبا عمر أتى ابن جبير سعيد يعني يوما في حاجة فقال لا تحلى حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام عن أيوب قال أنا أكبر من الإرجاء. قال حدثنا أبو الأزهر قال سمعت أبا ضمرة يقول قال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه، لأن هؤلاء جميعا لما ولدوا لم يكن هناك إرجاء، إرجاء إنما ظهر بعد الجماجم، بعد الهزيمة في الجماجم ظهر الإرجاء وذر قرنه. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد بن سلم عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قال أتينا الحسن بن محمد فقلنا ما هذا الكتاب الذي وضعت، وكان هو الذي أخرج كتاب المرجع. قال زاذان فقال لي أبا عمر لو وددت أني مت قبل أن أخرج هذا الكتاب. قال أحمد لا يعجبني، هذا أحمد بن حنبل، لا يعجبني للرجل أن يخالط المرجئة. لا يعجبني للرجل أن يخالط المرجئة. قال حدثنا بشار بن موسى قال قيل لي شريك ونحن عنده يا أبا عبد الله نحن كانوا يتزاورون وأهواؤهم مختلفة؟ قال لا. يعني هذه بيلك الهجر السلف لأهل البدع، يعني ما أحد يجتمع مع شخص وكل واحد على عقيدة وكل واحد على مذهب كل واحد على طريقة. قل له كانوا يتزاورون وهو مختلفة؟ قل له لا. قال حدثنا مغيرة قال سلم التيمي إبراهيم التيمي وكان مرجعا، سلم التيمي على النخعي وإبراهيم النخعي فلم يرد عليه، وسلم ذر على سعيد بن جبير فلم يرد عليه. لماذا؟ لأنه مرجع. قيل له لما يا أبا عبد الله؟ قال لأنهم كانوا يرون الإرجاء، زعموا أن الصلاة ليس من الإيمان، إنما الإيمان قول. وقد حدثنا أبو إسحاق عن البراء في قول الله تبارك وتعالى، أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب في قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. قال حدثنا أحمد بن سليمان الباهلي قال حدثنا مرحوم العطار قال سمعت أبي وعمي سمعا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. ومعبد الجهني مشكلته في القدر، أصل ضلاله في باب القدر. قال رحمه الله باب في القدر، وهذه مسائل سيتكلم فيها عن مسائل القدر والقدرية كطائفة وأحكامها والنصوص المناقضة لما عليه القدرية. طبعا باب القدر تفهمه وتحكمه بثلاث مسائل على جهة الاختصار. المسألة الأولى بمعرفة حقيقة القدر، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال القدر قدرة الرحمن أو قدرة الله، القدر قدرة الرحمن أو قدرة الله تبارك وتعالى. فأصل القدر جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال سر الله، فهو غيب أمرت بتعلمه ونهيت عن الخوض فيه. لازم تفهم النقطة هذه، حقيقة القدر أنت أمرت بتعلمه أو بالعلم به، لأنه من أصول الإيمان التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فإن الله تبارك وتعالى أمر بالإيمان بالقدر، والله أمر بالإيمان بالقدر في قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه نزلت لما خاصم المشركون نبي الله صلى الله عليه وسلم في القدر، وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأنت أمرت بالإيمان بالقدر، لكن نهينا عن الخوض فيه بلا علم وعن مبالغة الحدود والتدقيق فيه إلى ما نهينا عنه، لأنه هو سر الله عز وجل والغيب فيجب فيه التسليم، ولذلك نهي الصحابة عن الخوض فيه بهذا القدر. وقد تكلم الإمام ابن بطة رحمه الله عن الجمع بين البابين، وممكن تراجعه في الإبانة الكبرى، تكلم الوجه الذي نهينا فيه والوجه الذي أمرنا به. أمرنا بالتسليم فيه بتعلمه باليقين منه بالقدر الذي شرح لنا، ونهينا عن الخوض فيما لا نعلمه وأن نكون مخاصمين لله تعالى بضرب الباب بعضه ببعض، فلا يقال فيما هو من أفعال الله والقدر منا لما ولا كيف. وقد جاء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما خرجه ابن ماجه في مقدمة السنن في باب القدر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض. هذا الذي نهينا عنه في القدر، أن يضرب الإنسان الأدلة بعضها ببعض والنصوص بعضها ببعض. قال بهذا هلكت الأمم قبلكم. فقال عبد الله بن عمر ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. وجاء في الأثر عند الطبراني في الكبير من رواية ابن مسعود وغيره أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، الشاهد قال وإذا ذكر القدر فأمسكوا. واضح. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أمر هذه الأمة لا يزال مستقيما أو مقاربا حتى يتكلموا في الولدان وفي القدر. والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جدا. فالسلف نهوا إذن كما دلت النصوص على الخوض في القدر، في نفيه، في معارضته، في الدخول بما وكيف، هذه لا يجوز، وإنما باب باب تسليم. هذه النقطة الأولى، بيان حقيقة القدر واجب المسلم فيه. القاعدة الثانية، معرفة مراتبه. فإن معرفة مراتب القدر هي فقه وضبط لباب القدر. من عرف القدر أي الإيمان به بمراتبه التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سننه والصحابة في آثارهم وعليها للعلم، فإن القدر مراتب أربع كما سنذكرها، نذكر على جهة الإجمال ويذكرها المصنف في ثنايا عرض الأدلة. القاعدة الثالثة في باب القدر هي أحكام الفرق، فإن الفرق المخالفة في القدر ليست على باب واحد، لابد أن تعرف درجات المخالفة في القدر، فمنها البدعة غير المكفرة أي في الحكم، ومنها البدعة المكفرة بالحكم، فليس كل القدرية كفار. واضح. وما وجد من كلام السلف إطلاق تكفير القدرية، فالمراد بهم القدرية الغلاة، هؤلاء لا يختلف على تكفيرهم. والقدري وأخطاء الناس في باب القدر على مراتب ونقل، وهذه لابد من ضبطها وتحريرها وفهمها فهما صحيحا. بالنسبة لمراتب القدر، مراتب القدر عندنا أربع مراتب على جهة الإجمال. المرتبة الأولى مرتبة العلم بالله أو مرتبة علم الله، ونعني بذلك أن الموحد المسلم، وهذا الباب كما يقول سفيان الثوري رحمه الله عليك بما عليه الصبيان والأعراب والنساء في يعني ذوي الفطرة من الإقرار والعمل، فلابد الإنسان يكون عنده إقرار محكم بأن الله تعالى يعلم ما الخلق عاملون، علم كل شيء قبل أن يخلقه وبعد أن خلقهم، فهو موصوف بالعلم أزلا وأبدا. والكلام كله راجع وتعلقات العلم هنا في أفعال العباد خاصة، لأن هي الإشكالية التي عورض بها القدر عند المخالفين واستشكلوه فأحدثوا البدع، مسألة أفعال العباد خاصة يعني. فلذلك نقول لابد أن يعلم الإنسان أن الله تعالى علم من خلقه ما هم عاملون، ما الذي سيعملونه من صلاح من خير وشر، وما سيؤولون إليه من مصير من جنة أو نار، فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلال. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تمام، خلقكم يعني في التقدير السابق، واضح، فمنهم شقي وسعيد، واضح، فربنا علم ما الخلق عاملون بعلمه السابق وما سيصيرون إليه. لذلك إذا ركزت في فهم باب القدر على مسألة أفعال العباد وفهمها تحل لك العقد، لأن الأمور الأخرى خيض فيها تبعا. أما الأصل الذي استشكلته كل الطوائف هي كيف نجمع بين علم الله بأفعال العباد وبين أمر الله تعالى للعباد، هذه العقدة عند كل القدرية، جبرية، قدرية، مشركية، إبليسية، حتى الملاحدة جماعة تلحد يقعون في الإلحاد بسبب أزمات نفسية ومقدمات عاطفية، السبب أنه مو قادر يجمع بين الأمرين. ولذا قلنا باب التسليم وباب عدم الخوض والسكوت، لابد يكون معك هذا الباب، فليس كل شيء تفهمه ولا كل شيء تريد أن تعلمه، فإن لهذا الباب حدا ينتهي إليه فيه العلم، فإذا بلغت هذا الباب سكت ونهيت عن الخوض. أي خوض بعد هذا الباب يوقع الإنسان في البدعة والضلالة والشك والحيرة. لذلك نقول إذا فهمنا مسألة أفعال العباد وما الخلق عاملون، فالله تبارك وتعالى علم ذلك، ويدخل في ذلك من علمه تعالى بالخير والشر السابق، أيضا علمه بالأرزاق، علمه بالآجال، لأن هذه خيض فيها تبعا بعد ما خاضوا في أفعال العباد ولدت هذه المسألة مسائل، منها مسألة الأرزاق، الآجال، مسألة الثواب، العقاب، المدح، الذم، التحسين، التقبيح، كل هذه الأشياء جاءت تبعا. فربنا جل وعلا علم جميع أحوال العباد. هذه المرتبة الأولى في العلم، أن الله علم جميع أحوال العباد من الطاعة، من المعصية، من الأرزاق، من الآجال، وما استحقوه وما سيصيرون إليه من جنة ونار، فريقا فريق في الجنة وفريق في السعير. واضح؟ إذن هذا علم الله قبل أن يخلق العباد سبحانه وتعالى. علم الله السابق، هذا العلم، علمه سبحانه وتعالى بما هم عاملون، هو المطابق لما ظهر من علمه. فإذا تقول علم الله ذلك قبل خلقهم وعلمه بعد خلقهم، فما وقع من أعمال العباد من طاعة في باب الطاعة والمعصية وبالخير والشر، أو في مسائل الأرزاق أو في مسائل الآجال، فقد سبق به علم الله تعالى قبل أن يخلقه. وهذا واضح راجع إلى أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، والأدلة على هذا كثيرة جدا. يعني إذا ما ترجع إلى أفعال العباد، عندك أوائل آية سورة بقرة في قصة آدم عليه السلام، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل هذه حرف تنفيس لما سيكون، أي نعم استقبل، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها، حين آدم لم يكن خلق واستخلف في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طبعا كيف علمت الملائكة؟ اختلف أهل التفسير، منهم من قال، وهذا قول جماعة من السلف، أنهم قاسوا حاله على ما وقع من الجن أو سكان الأرض قبل خلق آدم. إني أعلم ما لا تعلمون. ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. إذا ربنا تعالى قال للملائكة أنه يعلم ما لا يعلمون، فإن علمه سابق بما سيفعل، ها من سيخلفون في الأرض ليوم آدم عليه السلام وذريته من بعده. واضح؟ فهذا المقصود بمسألة ماذا؟ إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، بالماضي، بالحاضر، بالمستقبل. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. طبعا يعلم ما كان الماضي وما يكون المستقبل، وما لم يكن يعني ما لم يقع، لو وقع الله يعلمه كيف يكون. وإذا ربنا قال ولو خرجوا فيكم، هم ما خرجوا، قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هل هم خرجوا؟ ما خرجوا. إذن لو كان يعلم كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم ما ردوا، لكن لو ردوا قال لعادوا لما نهوا عنه، لما نهوا عنه. فهمت؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا علمه جل وعلا السابق. ركز في النقطة هذه جيدا. من الذي يخالف في علم الله السابق؟ هكذا بالاختصار نقول يخالف فيه طائفة تنتسب للإسلام وطائفة ملاحدة لم ينتسبوا للإسلام. واضح؟ وقلدا بعض من ينتسب للإسلام. أما الذين لا ينتسبوا للإسلام فهم الفلاسفة الملاحدة، فإنهم قالوا بإنكار العلم السابق، وبعضهم قال بإنكار العلم الله بالتفاصيل والجزئيات، قالوا يعلم علم كلي فقط، أما علمه بالتفاصيل قالوا لا يكون. وهذا قلدهم فيه الزنديق الفيلسوف ابن سينا الحسين بن عبد الله البلخي. واضح؟ وكان إسماعيليا، يعني من الباطنية الغلاة الرافضة لعنة الله عليه. فإنه قال بعلم الله بالكليات لا بالجزئيات. نعم، هذا قول الفلاسفة، وهؤلاء كفار. وكذلك ممن قال بهذا القول من ينتسب للإسلام هم القدرية الغلاة الذين كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغوا الخبر. ماذا قالوا لما جاءوا يحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن؟ قالوا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف مستأنف، يعني لم يقع به علم الله السابق، لا يعلمه الله حتى يقع، فإذا وقع علمه، هكذا يقولون. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. الذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل جبل أحد ذاب ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر كله. ثم ساق حديث جبريل. تمام؟ أي نعم. لذلك بارك فيك، بارك الله فيك، هؤلاء منكروا ماذا؟ علم الله السابق. طبعا في باب القدر عندنا أيضا بناء على هذا الأصل علم الله بما كان وما يكون، نقول علم الله بأفعال العباد، فالله تبارك وتعالى يعلم أفعال العباد. طبعا القدرية تتكلم على أفعال العباد، لما قالوا الأمر ألف، طبعا هو الآن ألف ما هو؟ يعني يقصد أعمال العباد مستأنفة لم يسبق بها تقدير. إذا واحد صلى هناك في حين صلاته يعلم الله منه الفعل، قبل ذلك لا يكون هناك علم. فأنت القضية هؤلاء كفار بإجماع السلف، كفار مشركون هؤلاء القدرية الغلاة، تمام؟ لأن هؤلاء أنكروا علم الله السابق بأفعال العباد خاصة، هم لا ينكرون علم الله القديم كله، تبه وهذه نبه للدارمي في رد الجميع، هم لا ينكرون علم الله القديم كاملا، لا، هم ينكرون علم الله بأفعال العباد. لا شك هذا كفر، لكن التدقيق في المقالات مهم. لا شك أن هذا كله كفر، سواء قال علم الله كاملا ولا بأفعال العباد، فهم لأن الصفة ما تقبل التبعيض، علم الله صفة فطرية، من بعض فيها كفر، مع أنهم هم مش قالوا، قالوا جزء من العلم فقط، لم يقولوا العلم كله، أن الله لا يعلم مطلقا، لا، هم قالوا يعلم، يعلم ما كان لجنس العلم القديم، ويعلم ما يكون، لكن علم ما كان إلا أفعال العباد، واضح؟ إلا أفعال العباد. لماذا قالوا هذا؟ قالوا طبعا هم أخذوا التزموا اللازم، قالوا إذا قلنا أن علم أن الله علم من العباد أفعالهم قبل أن يفعلوها لكان فعلهم لكان فعلهم لها ظلما، يعني ويعلم منه سيزني وبعدين تقولون زنا، كيف هو علم منه سيزني؟ فيقول لك لا نستطيع الجمع بين كوني يعلم منه سيفعل ثم يأمره بترك الزنا، يعني لم يستطيعوا الجمع بين القدر والشرع، ما فهموش، لأنه دخلوا فيما نهينا عن الخوض فيه. هذه النقطة استفهمها، قلنا قاعدة مهمة، في شيء نفهمه ونعلمه، ما هو؟ علم الله السابق بأفعال العباد، نسلم فيه ونقر به. لكن لو واحد جانا وقال علم الله السابق بأفعال العباد ثم يأمرهم، نقول هذا من الخوض في لما وكيف، وهذا مفتاح البدعة والضلالة والزندقة. ولذلك هم سألوا سؤال، قالوا كيف يعلمها ويأمرهم إذن هو لا يعلمها؟ أعوذ بالله. فغلبوا الشرع على القدر، الشرع والأمر والنهي، فغلبوه على القدر السابق فقالوا لا يعلمها، ولذا حتى يستقيم لنا الأمر والنهي. فهم القضية؟ أي نعم. فهؤلاء كفار، اتفق السلف على تكفيرهم وتضليلهم، واضح؟ وتكلموا به الكلام الشديد، كفرهم الصحابة، كفرهم أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عباس، وثيلة بن الأسقع، واضح؟ بالمناسبة يعني يستطيع الإنسان، هذه كفائدة لك، تستدل بالقدرية الغلاة، ما هو حالهم؟ الآن نلخص مقالتهم، القدرية الغلاة يقولون بإثبات علم الله القديم إلا أفعال العباد، والسبب أنهم قالوا إذا قلنا يعلمها قبل أن يفعلوها ثم يأمرهم باجتناب الشر مثلا في الزنا وفي الشرك وغير ذلك، قالوا هذا لا يكون جمعا، فغلبوا الشرع على القدر، فنفوا علم الله السابق بأفعال العباد. هؤلاء اتفق السلف على تكفير منه، الصحابة، الصحابة كفروا، كفروا ابن عمر، كفروا ابن عباس، وثيلة بن أسقع، وسعيد الخدري، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهؤلاء كفار لا يختلف فيهم أبدا، ولئما مجمعون على ذلك. بماذا نستدل عليهم؟ على أن هذا القول، أي القول بنفي علم الله السابق بأفعال العباد، أقل كفرا وأخف شركا من القول بنفي العلو. إيش لينفي العلو؟ لينفي العلو إذا أعدم ذات الله غير موجود، صار على قولي صلى الله العافية، إذا السلف سموه معطلة. لذلك نقول إذا كان السلف كفروا من نفى علم الله من وجه، وهو أن يعلم أفعال العباد قبل أن تقع، وهو نوع من العلم، نفى بعضه، فالسلف كفروه، فكيف بمن نفى العلو؟ من باب أولى، فهمت؟ يعني هذا تستطيع تستدل به على كفر الجهمية من هذا الوجه. طبعا أدلة على علم الله المحيط كثيرة وكثيرة جدا. طيب المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مفهوم هذه المرتبة جماعة ولا لا؟ اللي عنده سؤال أو عنده استشكال يكتبه، لا بأس بعد الدرس يطرحه ونجيبه إن شاء الله تعالى. لكن هذه المرتبة مفهومة لديكم؟ واحد عنده استشكال؟ طيب الحمد لله. مرتبة الإيمان بالكتابة الآن. الكتابة جماعة والعلم باب واحد. كيف باب واحد؟ الله عز وجل علم علما فكتبه كما قال محمد بن سيرين. قال ما ضر القدرية أن الله علم علما فكتبه، يعني علم الله السابق كتبه ربنا، جرى به القلم على علم الله السابق، قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب القدر، فجرى القلم بعلم الله السابق. لذلك الكتابة هي تثبيت لعلم الله السابق، واضح؟ تثبيت للعلم الله السابق. لذلك لما يقول ربنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله، إذن كتب أي علم، فلما علم كتب. فالكتابة من العلم، لذلك منكرها كافر، مثل نفس العلم، سواء أنكر أصل الكتابة أو أنكر أن يكون قد كتب أعمال العباد قبل خلقهم، مثل ما قلنا في العلم. لذلك قال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب، علمها عند ربي في كتاب، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالكتابة هي تأكيد للقدر السابق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عامل بعلم سابق أزلي في جميع أحوال الخلق، من طاعاتهم، من معاصيهم، من خيرهم، من شرهم، من أحوالهم الخلقية والخلقية، والخلقية والخلقية، أرزاقهم، آجالهم، كل شيء، حتى ذبابة تطير في السماء كتب في القدر. لو أنك رسمت شيئا، حركت جفنك هكذا، جفنت عينك مرتين، هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. كل شيء، حركاتنا، سكناتنا، كلامنا، أعمالنا، كل شيء في دنيانا من تحريك أو تسكينة علمتها أو لم تعلمها في كتاب عند ربي سبحان الخالق، كل شيء مكتوب. لذلك قال عمر بن عبد العزيز ما طار ذباب من الأرض إلى السماء إلا في كتاب. يعني شفت الآن لو تحرك يدك هكذا، تحرك يدك اليمنى ترفعها إلى السماء، هذه مكتوبة في القدر. تخيل لو تغمض عينيك مكتوبة في القدر، كل شيء مكتوب في القدر، مكتوب في اللوح المحفوظ، مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما سيقع. نعم أحسنت، أحسنت، كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك، العجز والكيس بقدر. ويتطابق وتتطابق الكتابة والعلم، حينئذ نقول ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، فتطابقت الكتابة والعلم. فربنا جل جلاله أحاط بكل شيء علما، وكتب عنده علم كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقد روى الطبري وغيره عن عبد الله بن عباس أن الله تبارك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل لما خلق الخلق علم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا، ثم أنزل تصديق ذلك بقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلقها هي في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. واضح جماعة النقطة هذه؟ والأدلة على الكتابة كثيرة وكثيرة جدا، واضح، كثيرة وكثيرة جدا. أما من السنة فعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مقادير الخلائق مكتوبة. والحديث خرجه مسلم في الصحيح، وجاء في الصحيح أيضا من حديث عمران بن حسين صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض. وروى أبو داود في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فهم جماعة نقطة، هذه نقطة انتبهوا لها. طبعا الكتابة هذه أقسام. الكتابة الأولى هي في اللوح المحفوظ، واضح؟ الكتابة الأولى هي في اللوح المحفوظ، كما تقدم أن الكتابة التي في اللوح المحفوظ هي الكتابة التفصيلية وفيها كل شيء، واضح؟ أي نعم، وهي مثل التقدير يعني. نعم. وقول إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، هذه الكتابة الأزلية أو التقدير الأزلي، التقدير الأزلي أو التقدير الدهري، ونعني به قبل خلق السماوات والأرض، يعني قبل ما يخلق الله السماوات والأرض في تقدير، في كتابة، وهذه كتابة في اللوح المحفوظ، تمام؟ تمام. وفي كتابة طبعا هذه وقتها، وفي كتابة أخرى حصلت بعد خلق السماوات والأرض، واضح؟ أو تقدير بعد خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض هذا التقدير الأزلي، نعم. وفي التقدير الذي كان أن الله عز وجل كما سيأتي معنا في بعض الأخبار بعد خلق السماوات والأرض، لما أخذ من ظهر آدم استخرج ذريته سبحانه وتعالى، فقال هؤلاء للنار الجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار فلا أبالي، وهذا يسمى التقدير في الميثاق بعد خلق السماوات والأرض. وفي تقدير عمري، واضح؟ هي الكتابة التقدير العمري أو التقدير، والإنسان في بطن أمه، كما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود، ويسميه السلف حديث القدر، إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقي، هذا في صحف الملائكة، وأجلي وعملي وشقي أو سعيد، واضح؟ وفي كتابة أو تقدير هو تقدير سنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، على أصح قول أهل العلم في ليلة القدر، وهو قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر تقدير أمرا من عندنا، فهذا يكون عمري يقدر فيها كما جاء في الآثار تقدير عمل السنة إيش يقع في السنة، واضح؟ وفي تقدير تقدير يومي، وهذا التقدير اليومي وقوله تعالى كل يوم هو في شأن، يرزق هذا كما جاء في الأثر، يمنع هذا، يذل هذا، يعز هذا سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم. لكن الأصل التقدير الذي يتكلم عنه السلف هو التقدير قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض. طيب، هذا بالنسبة للمرتبة الثانية وهي الكتابة. المرتبة الثالثة وهي الإرادة والمشيئة، مراتب القدر، العلم والكتابة. هذا من خالف فيهما فقال إن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، أو لم يسبق بها كتابة قبل وقوعها، فهذا من غلاة القدرية الكفار، سواء عممها أو قيدها بأفعال العباد، فالسلف يكفرونه، واضح؟ لا فرق. المرتبة الثالثة من مراتب القدر الإرادة والمشيئة، وهو نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، ما يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يفعل ما يريد، لا، ليس مرتبة الخلق، مرتبة الإرادة، سنأتي للخلق، خلقية الرابعة، أين أن الله يريد ومريد يفعل ما يشاء ويشاء سبحانه وبحمده، فلا عطاء ولا منع ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة ولا ارتفاع ولا سفول ولا قيام ولا قعود ولا رزق إلا بمشيئة الله جل جلاله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، هذه المرتبة أن الله تبارك وتعالى يشاء ويفعل ما يشاء دلته كثيرة، ومنها قوله تعالى: يفعل ما يريد، يحكم ما يريد، فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة والمتكاثرة في أن الله تبارك وتعالى هو وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار. هذه المرتبة أعني مرتبة المشيئة والإرادة، البحث فيها في أفعال العباد أيضا، يعني أن أهل الإسلام والسنة يعتقدون ويدينون ربهم جل وعلا أن الله عز وجل ما شاء من أفعال العباد من خير أو شر وقع، وما لم يشأ لم يقع. ونفهم هذا أيضا بآيات الضلال أو بالضلال والهداية. ربنا يقول: فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا الخير، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا الشر، تقديرا منه سبحانه وتعالى، وهو المقدر يفعل ما يشاء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وربنا سبحانه يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد من خير أو شر سبحانه وتعالى. إذن هذه إرادة الله تعالى في تعلقها بأفعال العباد، الإرادة نوعين: إرادة كونية وهي المشيئة في مرتبة القدر التي نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله من خير أو شر من كفر وإيمان كان، وما لم يشأ لم يكن. وفي إرادة دينية شرعية، هذه فيها الأمر والنهي، تراد في المحبة، واضح؟ وإذا قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. فإذا هو الكفر يقع بمشيئته الكونية ولا يرضاه بإرادته الدنيا، لأنه ينهى عنه ويبغضه سبحانه وتعالى. ننبه أن إرادة الله تعالى إذا أراد الله شيئا وقع المراد، فالإرادة لا تتعلق إلا بشيء مراد موجود، واضح؟ سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هنا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. لماذا؟ لأن الإرادة والقدرة باب واحد من حيث وجود المراد، فإنك إذا قلت أراد الله شيئا فكان فإنه يكون بقدرته، لأن المريد قادر على الفعل، يعني على إيجاد ذلك المراد. طيب، إذا علمنا هذا فإن الله تبارك أو بحمده شاء وأراد من العباد الخير والشر كونا قدرا، واضح؟ ولم يرد ذلك شرعا، فلذلك أمر ونهى. نجمع بين البابين، الذين فصلوا بين البابين، يعني لم يفهموا الخلاف أو لم يفهموا الفراق أو بين نوعي الإرادة، اضطربوا. إذا قلت لكم نحن في باب تؤمن به كله، لا تبعض، لا تضرب الأدلة بعضها ببعض، ثم لا تسأل لما وكيف، مع علمنا ويقيننا أن كل ما يتعلق بمشيئة الله فهو فيه حكمة، علمناها أو لم نعلمها، حكمة يوصف بها الله عز وجل في فعله، لأنه سبحانه أوصافه أنه الحكيم العليم. هنا أصل البلاء عند القدرية في مسألة الإرادة. فصنف من القدرية سلموا وآمنوا بأن الله جل وعلا علم أفعال العباد قبل أن يخلق وكتبها، لكن هل أرادها، يعني إرادة مراد أن يقع، إرادة توجب إرادة منه؟ فجماعة منهم قالوا أراد الخير ولم يرد الشر، فصلوا. وهذا يسمى القدرية المتوسطة، وهم من أهل البدع عند عامة السلف. ماذا قالوا؟ قالوا أراد الله الخير ولم يرد الشر، نفس عقدة القدرية الغلاة. قالوا لو قلنا أراد الشر كيف ينهى عنه؟ فاستشكلوا الجمع بلما وكيف، خاضوا فيما لا يحسنون ونهوا عنه، بين الأمر وبين القدر، القدر في إرادة الله تعالى للمقدرات، فلم يستطيعوا الجمع، فغلبوا جانب الأمر فقالوا أراد الله منه الهدى لكن الشر لم يرده منه. وهذا القدرية المنتسبين للحديث من مثل قتادة وهشام بن عبد الله بن أبي سنبر الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وجماعة ممن ابتلوا بهذا الباب، وجماعة من الشاميين أيضا، لأن القدر كان في البصرة والشام. في من ينتسب للحديث، إذا سمعت أبو ثور أيضا أو ثور بن يزيد الكلاعي، ثور بن يزيد الكلاعي وغيرهم، هذولا لما يقال عنهم قدرية يراد بالقدر هذا المعنى، أنهم ماذا قالوا؟ قالوا الله أراد الخير ولم يرد الشر، لم يرد الشر منه، مع إقرار بأنه علم من هذا الفاعل للشر، علم منه الفعل قبل أن يخلقه وكتبه عليه، لكن لم يرده منه. وهذا من تناقضهم. وهذا الصنف القدرية الذين هم منتسبون للحديث. صنف آخر ماذا قالوا؟ الله لم يرد الخير ولا الشر، اضطردوا، قالوا لا فرق، هو لا يريد منك لا خير ولا شر، نعم علم منك ذلك قبل أن يخلقك وكتب عليك، لكن لم يريد منك لا خيرا ولا شر، أنت الذي توجدهما يحدثهما العبد. فقال، وهذا قول المعتزلة، وهذا قول من؟ قول المعتزلة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله القدرية خير من المعتزلة. يريد الإمام أحمد أن القدرية المنتسبين للحديث وهو مبتدع على شك خير، أي في مقالتهم وأخف شرا من المعتزلة. وقال مرة القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة، على أن الاعتياد المعتزلة في كلامهم تفاصيل يضيق مثل هذه الدروس عن بسطها، لكن فيهم غلات كما عمرو بن عبيد كان ينكر العلم السابق، في بعض رؤوسهم كان يقول بأن العلم جزء مخلوق وجنسه غير مخلوق، وبعضهم قل لم يعلم كذا، فبعضهم غلا يعني، لكن مشهور القول عندهم هذا لا يريد الخير ولا الشر، لا يريد الخير ولا الشر. وعقدة الباب عندهم كما قلنا أنهم قالوا لو أراد منه كونا، لو أراد كونا وقوع الشر ثم نهى عنه، قالوا هذا تناقض وكان ظلما. شوف الدخول في لما وكيف. نسأل الله العافية والسلامة، بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. واضح النقطة دي جماعة؟ طيب المرتبة الرابعة وهي كالأولى خلق الله تعالى لأفعال العباد، أي أن الله تعالى خلق أفعال العباد، فخيرها وشرها مخلوق لله تبارك وتعالى، وداخلة تحت قدرته ومشيئته، وداخلة تحت علمه وكتابته. هذه هي عقيدة راسخة عند أهل الإسلام، أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وعندنا من الأدلة على خلق الله تبارك وتعالى للعباد قول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. واضح، الله خلقكم وما تعملون. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالقدر خيره وشره، نفس الأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهذا ليس لها مخصص، وفعل العباد داخلة فيها. النزاع اللي حصل أيضا نفس الباب، فجاءوا جماعة وقالوا خلق الخير ولم يخلق الشر، واضح، خلق الخير ولم يخلق الشر، على نفس القاعدة السابقة، لو قلنا أنه خالق للشر ونهى عنه لكان ظلما، والله منزه عن ذلك، أو كان للظالم حجة والله منزه عن ذلك. إذن هم أرادوا التنزيه، أرادوا التعظيم، لكنهم ضلال مبتدعة، فنفوا خلق الله للشر، واضطرد المعتزلي فقال لا، لا يخلق الخير ولا الشر، إنما يوجدهم العبد. هنا أنبه لمهمة، قاعدة مهمة جدا لابد انتبه لها. قد يقول قائل إذا واحد يقول فلان يخلق الشر، أليس هذا شرك في الربوبية أكبر؟ أليس هذا كقول المجوس بالنور والظلمة؟ نقول هذا الكلام ليس بصحيح في المماثلة يعني، وإن كان المشابهة من وجه دون وجه حاصلة في المماثلة، ذلك أن هناك فرق بين ما قالته المجوس وما قاله القدرية المتوسطة حينما قالوا العبد يخلق فعل نفسه من الشر يعني. المجوس لما قالوا بخلق إلهين، بخلق لما قالوا بأنه في إلهين نور وظلمة، والظلمة منها وجود الشر، فإن الفعل منها، قالوا استقلالا، هم أثبتوا إلهين وقالوا الظلمة يوجد منها خلق الشر استقلالا، وهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه من أثبت أن ثم خالق استقلالا لكافر. أما القدرية لا يقولون أن العبد يخلق استقلالا، وإنما قالوا، وهذه من فلسفتهم طبعا، وناقل الباطل ليس بمبطل إن شاء الله، فإنهم قالوا إن العبد خلق الشر بقدرة، لولا تلك القدرة لا يستطيع أن يخلق بها الشر أو يحدث بها فعل نفسه. هذه القدرة هي التي أوجدت، خلقها الله فيه. ركز. إذن هم لم يقولوا بأنه استقل بخلق الفعل، وإنما قالوا هو أوجد الفعل بقدرة آتاه الله إياها بها يوجد الفعل. فالخلاف بيننا وبينهم في جزئية وجود الفعل. هم يقولون وجود الفعل يعني وجد من العبد، وجد من العبد. أما أهل السنة قالوا وجود الفعل تتعلق به إرادتان، إرادة الله أنه لا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإرادة مؤثرة في الفعل العبد. فالعبد هو الكاسب والفاعل لحقيقة عملي حقيقة، ليس مجازا كما تقول الجبرية. هو الزاني، هو شارب الخمر، هو السارق حقيقة. فعندنا نحن تعلقت بإيش؟ إرادة، إرادة العبد المؤثرة في وجود الأشياء بإذن الله، وإرادة الله أنه على كل شيء قدير ويفعل ما يريد. هم يقولوا لا، تعلقت فقط بها إرادة العبد، والقدرة التي وجد بها الفعل هذه خلقها الله له. هذا ضلال، فهمت؟ هذا ضلال، يعني ضلال وبدعة. فالسلف رحمه الله تعالى بدعوهم بهذا القول، بدعوهم بهذا القول وهم أهل بدعة. لأن بعض الناس يشغب يقول لك القدرية كفار، مثل المجوس. نعم السلف وقع في كلامهم تشبيههم بالمجوس، لكن هل هم قولهم كقول المجوس؟ لا، هم لا يقولون باستقلال العبد بخلق الفعل، بدليل أن قتادة لما سألوا خالد القسري عن المشركين قال الذين يقولون خلق الله الخير والشيطان يخلق الشر، قتادة نفسه في تفسير آية الحج. فقتادة قدري، هو يعتقد أن العبد خلق الشر، كيف يسمي هذول مشركين؟ هو يريد أن يقول لا، هؤلاء يقول الشيطان استقل، احنا نقول العبد لا يستقل، القدرة التي فيه أوجد بها الشر هذه خلقها الله فيه وهو مربوب، لكن وجود الفعل في الظاهر، وجود الفعل في الواقع، هذا تعلقت به إرادة العبد فحسب، الله تعالى لم يريده ولم يخلقه. هذا قول بدعة. لذلك القول القدرية إذا أردنا ترتيبه أخفهم هذول الذين انتسبوا للحديث، مع أنهم البدعة عند السلف، هذا أخفهم. ثم يأتي قول المعتزلة على تفاصيل عندهم، المعتزلة فيهم غلات وفيهم قائلين بقول القدرية المتوسطة وزيادة، لأنهم يزيدوا أن الله لم يريد الخير ولم يوجد إرادة الله لم يوجد بها الخير، قول غلات القدرية، ثم قول الفلاسفة السينية وغيرهم. فهم هؤلاء أكفر فلاسفة السينية، جماعة السينية أبعد الناس. فقي الطائفة أنا لم أتكلم عنها وأيضا خالفت في القدر، وهم الجبرية. والجبرية كفار بمراتب القدر. الجبرية هم أكفر من القدري. لماذا؟ لأن القدري أسقط القدر، نفى القدر وأثبت الشرع، والجبري أسقط القدر وأسقط الشرع، أسقط أبطل الأمر والنهي. فإنهم يقولون إن العبد ليس له قدرة على وجود الأفعال، العبد مسلوب الإرادة، إنما هو كالريشة في مهب الريح، ألقي في الماء مكتوف اليدين وقيل له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا حقيقة القول عندهم، ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية، وما أسند له من أفعال فإنما هي على سبيل المجاز. واضح؟ والفاعل لها حقيقة هو الله. فإذا قلنا لهم يا هؤلاء، إذا قلتم أن العبد ليس له إرادة وليس له قدرة وليس له إرادة على إيجاد الأفعال مؤثرة في وجود الأفعال، وليس له سببية مؤثرة في وجود الأفعال، كيف يلومه الله وكيف يعاقبه الله وكيف يخلده في النار على فعل ليس له فيه أي صنع؟ قالوا هذا محض المشيئة. شوف أبطل الحكمة، قالوا محض المشيئة. ولذلك عندهم نفس العبد هذا الذي سجد للأصنام والذي قاتل الأنبياء لو أدخل الفردوس الأعلى لكان محض المشيئة، جائز. وجائز أيضا أن ذاك العبد الموحد لله، المصدق برسل الله، المقاتل في سبيل الله، الباذل مهجة نفسه في سبيل الله، أن يخلد في أسفل درك من النار عندما دفع محض المشيئة. لأنه ماذا؟ يسلبه الإرادة، فيقول لك أصلا أنت ما عندك ممدوحة ولا ثواب مبني على أنك فعلت، أنت ما سعرت شيء. إذا قلت دخلت الجنة لأني صليت الصلاة، أنت ما صليت، أفعالك مجاز، يعني أنت إنسان آلة ليس لك فيها أي دور، ليس لك أي دور في وجود الأفعال. ريشة في مهب الريح، يجي الريح حركة يمين حركة شمال، هي ليس لها اختيار، كذا يقولون. وهذا القول قول ماذا؟ قول الجبرية وقول الجهم بن صفوان، وتبعه عليه الأشعري وأصحابه والماتريدي وأصحابه في بعض صوره، والماتريدي أقرب للمعتزلة في بعض الصور أيضا في باب القدر. ولذلك المسائل يختلف فيها الأشاعرة مع الماتريدية مسألة القدر، لكن الأشعري نص على مسألة يسميها الكسب. طبعا هو تحقيق الكسب، ما هو صورة كما قال الإيجي والرازي وغيرهم، قالوا صورة الإنسان صورة إنسان مختار، يعني صورته يبين لك أنه مختار عنده إرادة، لكن حقيقة هو مجبور. هذا هو اللعب يعني من تمويهات الأشعرية، ولذلك هذا قول كفري عند السلف، أسقط القدر وأسقط أمرنا. يعني ربنا لما يقول يعني على عقيدة الجهمية، لما يقول ربنا وأقيم الصلاة، المخاطب أنا وأنت، ما عندنا إرادة، معناه أسقط الأمر والنهي. فإذا قلت طيب كيف نصلي، والله يخاطبنا أقيم الصلاة والزكاة، هل يخاطب من لا إرادة له؟ قل لك هذا محض المشيئة، محض المشيئة، يعني أنت ما صليت وليس لك أي دور في وجود الأفعال، فهمت؟ لا خير ولا شر، وإنما الفاعل حقيقة هو الله، هكذا يقولون. وأسندت الأفعال إليك، فقيل لك مصلي، وقيل لك بأسماء المدح والأسماء الذنب، أسندت لك الأفعال على جهة المجاز. هذا خلاصة ما يتعلق بالقدر وأحكام الفرق فيه وعقدتهم، كما ذكرنا مسألة أفعال العباد، هذه الإشكالية التي أو نقول الخير والشر في أفعال العباد، خاصة أن أفعال العباد في أفعال خارجة عن الخير والشر، هي أفعال المباحة والحركات العادية مثل الأكل والشرب وكذا، هذه ما يتكلموا فيها، ما أحد يتكلم عنها، إنما جاءت في أبحاث الاعتزال بعدين، لكن بداية نظر القدرية في الخير والشر فقط من الأفعال العباد، لأن جنس أفعال العباد في أمور أخرى، نحن ننام، هذه أفعال، النوم والحركة والأكل والشرب والقعود والذهاب والإتيان، هذه أفعال، تمام؟ فيا هذه نحن نؤمن أن الله عز وجل خلقها جل وعلا، هي مخلوقة لله. فهم يتكلموا لا على أفعال العباد في الخير والشر فقط، لا يتكلمون عن مسائل الأفعال العادية أو الاعتيادية أو الأفعال المتولدة أيضا عن فعل يتولد عن فعل. يعني مثلا أنا ضربت شخصا بحجر، فالضرب هذا لي من ضربي له مخلوق، وتولد عنه فيه اللي هو جرحه، فهذا مخلوق، هذا نقول نحن بها للسنة. هم أيضا يبحثون فيه، لذلك من بحث توسعوا بعدين ودخلوا أشياء كثيرة، لكن القاعدة الشافية الكافية المحكمة التي يربط عليه الإنسان قلبه الله خالق كل شيء، ما يخرج من هذه الكلية شيء من أفعال